ما جدوى من مناقشة هذا الموضوع من على المنابر دون النزول في جولات في أماكن الربا المعروفة؟ وشكرا. هذا رأيه التواصل بالحق. عليكم التواصل بالحق وهذه التواصل بالحق. أما سمعت الله يقال عن الرسل إن عليك إلا البلاغ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول جل وعلا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. العلماء هم خلفاء الرسل عليهم البلاغ المبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.